أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وآتينا موسى الكتاب، سبق هذه الآية عطاء الله وإفضاله وإنعامه على هذه الأمة، حيث أسرى بنبيها ورسولها من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى، فشاهد ما كان يعلمه بواسطة الوحي، شاهده بأم عينيه. وقد سمعتم البارحة ما تم من مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى وفي الجنة والنار معه. فهو عز وجل لما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وعلل لذلك فقال لنريه من آياتنا وعجائب قدرتنا في الملكوت الأعلى، إنه هو أي الله السميع البصير. قال وآتنا موسى الكتاب. فمن موسى؟ موسى أحد أنبياء بني إسرائيل، وقد لقيه رسولنا في المعراج في السماء السادسة، وهو الذي جعل الرسول يتردد على الله يطلب منه التخفيف، إذ فرض عليه وعلى أمة 50 صلاة مبدئيا، ثم ما زال موسى ينصح لرسولنا صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الله التخفيف حتى بقيت 5 صلوات وأجرها 50، والحمد لله رب العالمين. موسى وبالعبرية موشي، ومنه موشي ديان عليه لعين الرحمن، وسمي موسى وموشي لأنه وجد بين الماء والشجر، موشي الماء والشجر. وسر ذلك أن فرعون مصر عليه لعين الله نصح له رجال السياسة الماديون بأن يتحفظ من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل تواجدوا في مصر. سبب تواجدهم ما هو؟ هو ما علمتم. لما حدث الذي حدث بين يعقوب وإخوته وقد طلبوا من أبيهم أن يسمح لهم بيوسف الذي رأى تلك رؤيا العجب، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له، إخوة يوسف أصابهم الغم والهم، كيف يفضلهم يوسف ويعلو فوقهم ويصبح أبوهم لا ينظر إلا إلى يوسف، فكادوا تلك المكرة وخرجوا به بحجة له واللعب، وإذا بهم يبيعونه عبدا بأبخس الأثمان. والشاهد عندنا يوسف مكن الله له من الديار المصرية وأصبح الملك، وثم جاء يعقوب وذريته ونزلوا بالديار المصرية فتكون بنو إسرائيل هناك. فلما تكون بنو إسرائيل وحكم يوسف ولعل بعض أحفاده أو أولاده، فالسياسيون قالوا لفرعون هذا الشعب مختار ممتاز ولهم ماضي، إذن فقرر أن يقتل الأطفال الذكران ويبقي على الإناث. اتخذ هذا القرار برجاله على أن هذه الدولة يخشى أن تسقط على أيدي هذا الشعب لأن له أصل وله مكانة، فكان يقتل البنين الذكران ويبقي الإناث للخدم والعمل. ثم بعد سنين قالوا قلت اليد العاملة، يا فرعون لو تقلل من ذبح الأولاد وتتركوهم سنة بعد سنة، سنة يعفى عنهم يعيشون لأن اليد العاملة قلت. فشاء الله أن السنة التي فيها العفو ولد فيها هارون أخو موسى عليه السلام، السنة التي فيها يقتل المواليد ولد فيها موسى، ودبر الله عز وجل لنجاته فأوحى إلى أمه أي أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما إن وضعته حتى أرضعته الثدي، أرضعته اللباء، ووضعته في ذلك الصندوق وأمرت به أن يلقى في النيل، وإذا بالمياه تقلبه حتى دخل في حديقة الملك حول القصر، وإذا بالخوادم وإلا بالنساء يشاهدن الصندوق يقلبه الماء، ما هذا؟ ففتحوا فإذا وجدوا فيه غلام صغير، فلهذا سموه موشي، وجد بين الماء والشجر. ولموسى قصصه في القرآن الكريم في عدة صور، وهي آيات الله التي تتجلى في تدبيره وهو العليم الحكيم. موسى ساد بني إسرائيل وخرج بهم من مصر في طريقهم إلى أرض القدس، وشاء الله أن يقبض هناك ويتوفى، وأخوه هارون كذلك، لأنهم أي قوم موسى عاصوا، فعاقبهم الله بالتيه 40 سنة، 40 سنة وهم تائهون في الصحراء، في صحراء سيناء. مات موسى ومات هارون، وتولى بني إسرائيل يوشع بن نون وجاءت الآيات تبين هذا، وانتصر على العمالقة وتكونت أول دولة لبني إسرائيل بعد دولة يوسف، لكن هذه أكبر دولة لبني إسرائيل. وحكموا بالعدل وعبدوا الله عز وجل وسادوا وكانوا خير ما يكون البشر. ثم بمرور الأيام والأعوام فسقوا فجروا وعطلوا شرع الله، لأن بأيديهم التوراة أنزلها الله على موسى، فسلط الله عليهم البابليين فدمروهم وعذبوهم وسادوهم إلى آخر ذلك. ثم تمضي القرون والأعوام ويجمع الله كلمتهم بحسب رغبتهم، فعينوا طالوت عليهم وطلبوا ذلك من حزقين نبيهم، وقاتل جالوت وانتصروا عليه، وساد في ذلك داود إذ هو الذي انتصر على جالوت. وكانت لهم دولة، دولة أعظم دولة على عهد داود وسليمان، أعظم دولة. ثم بعد مرور الأعوام فسقوا فجروا عطلوا الشريعة تكالبوا على الدنيا كما يوضع البشر، إذن فسلط الله عليهم بغت نصر. نعم، فسلط عليهم بغت نصر فسادهم مزقهم هذه المرة الثانية، وبقوا مشردين. ثم عفى الله عنهم بعد فترة من زمان وتكونت لهم دولة، ثم عادوا إلى الفسق والفجور فسلط عليهم الرومان، وجاء الإسلام وهم تحت الرومان محكومين، إلا ما كان من هاجروا إلى الجزيرة هروبا من سلطة الرومان عليهم وطلبا في النبوة الجديدة التي ينتظرونها. هذه حال بني إسرائيل وهم إلى الآن كما تعرفونهم. قال تعالى وآتنا موسى الكتاب، موسى بن عمران عليه السلام، والمراد من الكتاب هنا القرآن، الكتاب هنا التوراة، وقرأ الكتب بمعنى الكتاب، إذ مكتوب، إذ في التوراة 1000 سورة. وآتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي وجعلنا التوراة هدى، سبيل هداية لبني إسرائيل. وجعلنا موسى أيضا هدى لبني إسرائيل، إذ موسى يهدي والتوراة تهدي، لكن هداية لمن؟ لمن يرغب فيها، لمن يطلبها، لمن يسأل عنها. أما المعرضون الذين يلوون رؤوسهم ويعرضون بصدورهم لا يهتدون أبدا. هدى لبني إسرائيل من أجل ماذا؟ ألا يتخذوا من دون الله وكيلا، أي من أجل أن يعبدوا الله وحده ولا يفوضوا أمرهم إلى غير الله، ولا يعتمدوا على غير الله، ولا يعولوا على غير الله في أي شأن من شؤونهم. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، حفيظا، شريكا، رقيبا تعتمدون عليه. إذ الإنسان إذا توكل على شخص أسند إليه أمره. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي من دون الله عز وجل. ثم قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح، يا ذرية من حملنا مع نوح، فهذا يشمل البشرية كلها، عربهم وعجمهم، الأولين والآخرين، إذ ما منا إلا وهو من ذرية نوح، لما علمتم من أن نوح عليه السلام عاش يدعو إلى ربه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. وعندنا في القرآن سورة تسمى سورة نوح، بينت حاله مع قومه. 1000 سنة إلا 50 عاما وهم معرضون، يجادلون، يعاندون، يسبون، يشتمون، يفعلون العجيب، مصرون على الشرك. والغريب من الأحداث الكونية، لما هبطت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علياء سمائها كما تعلمون، وسادها الجهل وعمها الشرك والباطل، وسلط الله عليها الكفار فسادوها وحكموها في قرية من قرانا يوجد فيها ما كان يعبده قوم نوح، يغوث ويعوق ونصر وود وسواع. والله في القرية التي وجدت أنا فيها يغوث ويعوق، وعبدت القباب من أندونيسيا إلى الدار البيضاء، وما تركت عبادتها بالفعل إلا يوم حكم عبد العزيز وطهر الحجاز، وأصبح الناس يشاهدون طهارة الحجاز من الشرك بالله. القباب تعبد، الذبائح، النذور، العكوف حولها بال7 أيام وهم عاكفون حول القبر. إذن والعياذ بالله تعالى، فلما أراد الله عز وجل أن يهلكهم لإصرارهم على الشرك والكفر والعناد، أمر نبيه ورسوله ومصطفاه نوح عليه السلام أن يصنع سفينة ليحمل فيها المؤمنين، ثم بعد ذلك يأتي الطوفان من السماء ومن الأرض. وقرأوا: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركنا آية فهل من مدكر. وحمل معه أولاده يافث وسام وحام، والعالم كلهم منهم. يافث أبو الحبش، حام أبو الحفش، يافث أبو الروم، سام أبو العرب. هذا نوح عليه السلام جاهد في الله حق جهاده حوالي 1000 سنة، وكانت النهاية أن قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فأنجاه الله وقال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهذا هو كنعان الذي هلك مع الهالكين. وقال نوح: رب إن ابني من أهلي، أنت وعدتني أن تنجيني وأهلي، وهذا من أهلي. قال: إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلهذا الكافر ولو كان أباك، لو كان ابنك، امرأتك، أمك، لا تحبه ولا تنظر إليه أبدا، كافر، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذن ورست السفينة في مكان ما، ونزل نوح وأولاده ومع بعض النساء، وانتشرت ذريتهم في الأرض. فنحن إذن ذرية نوح، وإلا لا؟ ها هنا دان الرحمن بقوله ذرية من حملنا مع نوح، يا أولاد من حملناهم مع نوح، حملناهم على ماذا؟ على السفينة، أول سفينة عرفتها البشرية، وجبريل هو الذي يعلمه، والمسامير والأخشاب. قال تعالى يا ذرية من حملنا مع نوح اعبدوا الله أطيعوه امتثلوا أوامره اجتنبوا نواهيه اعبدوه وحده تخلوا عن الشرك به ابتعدوا عن الكفر إنكم أبناء عبد شكور ائتسوا بأبيكم اقتدوا بوالدكم. نوح إنه كان عبدا شكورا، الشكور كثير الشكر، والشكر كما علمتم اعتراف بالنعمة بالقلب وترجمتها باللسان بكلمة الحمد لله ثم صرفها فيما من أجله أعطاها الله. مرة ثانية، ما هو الشكر الذي أوجبه الله علينا؟ الشكر أولا الاعتراف بالنعمة في قلبك أن هذا المال الذي تشربه من الله، أن هذا الطعام الذي تأكله من الله، أن هذا الثوب الذي تلبسه من الله، أن هذا السكن الذي تأويه من الله، اعتراف وترجم ذلك بقولك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فرووا عن نوح عليه السلام كأنه إذا أكل قل الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء لجوعني، أراد أن يشرب وشرب الحمد لله الذي سقاني ولو شاء لرمأني، أراد أن ينتهي الحمد لله حذاني ولو شاء لأحفاني. وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فتعلمنا منه ما شاء الله، والله ما ناكل ولا نشرب ولا نركب ولا نلبس إلا والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كان إذا أردنا أن يلبس الثوب يقول الحمد لله الذي كساني هذه الثياب ولو شاء لعراني، في البيت الحمد لله الذي آواني وكفاني، فكم من لا كافي له ولا موي إلا الله. يركب السيارة الدابة يضع رجله اليمنى عليها الحمد لله الذي رزقنا هذه، الحمد لله الحمد سبحان الذي أولا بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهكذا يستيقظ يحمد الله، ينام يحمد الله، وبذلك يكون عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا، عبدا لمن؟ للدنيا للشهوات الأهواء، عبدا للرحمن عز وجل، عبدا لله قانتا خاضعا ذال له عز وجل، لا يعبد إلا الله ولا يعترف بألوهية سوى ألوهية الله. إنه كان عبدا شكورا. هذه الدعوة موجهة إلينا وإلا؟ ذرية من حملنا مع نوح اعبدوا الله واشكروه اقتدوا بأبيكم وجدكم إنه كان عبدا شكورا فكونوا عبادا شاكرين. فلا تكبر ولا غطرس ولا علو ولا ضلال ولا جهل، ولكن إذعان وإسلام لله عز وجل وطاع له في أمره ونهيه، تنجو كما نجا نوح. ثم قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، هذا الكتاب كتاب القضاء والقضاء، كتاب المقادير، وهو كتاب التوراة، هذه الأحداث موجودة في التوراة. كيف موجودة في التوراة؟ موجودة في القرآن عندنا. هذه الأمة لما أعرضت ما أصابها الله ما هو موجود في القرآن؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. فالمصائب التي أصابت أمة الإسلام موجودة في القرآن، إعراضها إدبارها إقبال على الدنيا على الأطماع والشهوات والأوساخ هي التي هبطت بها، موجودة في الكتاب. وقضينا إلى بني إسرائيل حكمنا وعلمناهم من هم بنو إسرائيل كما قدمنا، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، إبراهيم الجد إسحاق ولده، يعقوب حفده. يعقوب هو إسرائيل بمعنى عبد الرحمن أو عبد الله، لأن إيل اسم الإله وعبد قبل الجزء الأول، كميكائيل وإسرافيل بمعنى عبد الله وعبد الرحمن. أولاد يعقوب هم أولاد هم بنو إسرائيل، إذ ولد 12 ولدا وبارك الله فيهم وأصبح كل رجل أبو قبيلة، فبنو إسرائيل إلى اليوم من أولاد يعقوب. فقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، كتاب المقادير، وفي التوراة أيضا موجود هذا، ما قضينا إلى فيما في أي شيء، قال لتفسدن في الأرض ولتعلن علوا كبيرا، لا بد وأن يتم هذا لكم وفيكم، قال الله هذا، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وتم هذا والله بالحرف الواحد، أولا المرة الأولى سلط الله عليهم البابليين لما فسدوا وطغوا جالوت، الثانية سلط عليهم بختنصر، الثالثة وعدهم بخير عسى ربكم أن يرحمكم فرحمهم وتكونت لهم دولة في فلسطين، ثم فسقوا وفجروا وسلط الله عليهم الرومان فتمت لهم العاقبة المرة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. معاشر المستمعين، الفساد في الأرض يكون بماذا؟ فكروا بما يكون الفساد في الأرض. أولا بأن تنصرف القلوب عن ربها وتعبد غيره وتقبل على ذلك الغير، تؤله وتقدسه وتعظمه متوسل به في زعمها إلى الله، ألا وهو الشرك. الفساد في الأرض بعد الشرك والكفر هو الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالعبادات التي تعبد الله بها البشرية هذه العبادات تركها إهمالها العبث بها عدم الاحترام لها والله لفساد في الأرض. ما حرم الله عز وجل ونهى عنه لما فيه من الضرر والشر والفساد الإقبال عليه وفعله والله لفساد في الأرض. على سبيل المثال البلاد الإسلام التي تصنع الخمر وتبيعها وتشربها أصلحت في الأرض أو أفسدت؟ البلاد التي تبيح القمار في المقاهي والأسواق وفي كل مكان هذا فساد وإلا عدل؟ الأمة التي تبيح الزنا ولا تبالي بمن زنا أو ترك ما أفسدت؟ أفسدت في الأرض. الأمة التي تعلن عن الربا وتبيحه وتستعمله وتأكل وتعيش عليه أفسدت وإلا؟ والله أفسدت. والخلاصة تعاليم الله عز وجل قوانينه بعضها يجب فعله وبعضها يجب تركه، فإذا أهمل الناس هذه القوانين فعبثوا بها فتركوا الواجب وفعلوا الحرام أفسدوا في الأرض بذنوبهم وأفسدوها بالفعل الأرض كاملة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن وعزتنا وجلالنا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والعلو الكبير ما هو؟ يعني طلعوا للسماء، الكبرياء والغطرسة والتعالي والتجبر والأذية والظلم فإذا جاء وعد أولاهما، أولى المرتين، فإذا جاء وعد أولى المرتين، إذ قال مرتين ولا لا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. لطيفة ما قال بعثنا عليكم عبادنا، لا لا لا لا، ما هم أهل لأن يضيفهم إلى نفسه. الكافر تقول عبد الله عبد الشيطان. قال عبادي الذين هيأتهم لضربكم، ما هم عبادي أنا، عباد لي أستخدمهم فقط. تقول هذا عبدي وهذا عبد لي، إذا قلت عبدي معناه أنك تحبه وأنه منك، إذا قلت عبد لي مهيئه فقط للعمل. فسبحان الله، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. والبأس معروف ما يصيب المرء بالبأس والشقاء والعياذ بالله من الضرب والقتل والتوجيع والسجن وما إلى ذلك، والشديد القوي أقوياء في الحرب بأسهم شديد. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، تتبعوها يبحثون عنهم ويقتلونهم في الأسواق في الشوارع في الأزقة في كل مكان. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. لكن هذا الوعد ظلمهم الله فيه؟ لا والله أبدا، أعلمهم أنهم إذا استقاموا على منهج الحق ومشوا على نوره لن يخسروا أبدا ولن يكربوا ولن يحزنوا. لكن إذا تكبروا وعلوا وآثروا شهواتهم وأطماعهم ودنياهم وعدلوا عن شرع الله عز وجل يسلط عليهم حسب سنته من يذلهم ويهينهم. وسلط عليهم جالوت أول مرة، ولما تابوا ورجعوا إلى الله حينئذ عادت لهم دولتهم كما قدمنا، أعظم دولة في العالم دولة سليمان، حكم العالم بأسره في ذلك الزمان. فلما انتكسوا أكلوا وشربوا وهبطوا للنكاح والباطل كما هي الأمم والشعوب، إذا صفعهم الله صفع أخاه وسلط عليهم بختون الصوم من البابلين أيضا. هذا تدبير الله. فلهذا لا تقول حرب عالمية، والله إنها لآتية، والله إنها لقريبة الوعد والوقت، لأن الدنيا خمت تعفنت بالخبث والشر والفساد والكفر والضلال. إلى متى؟ والله مهملهم وحاشاه، فإنه يمهل ولكن لا يهمل أبدا، وإنما هي فقط الساعات والأيام والأعوام. انظر الفترة هذه ما بين الأولى والثانية مع بني إسرائيل قرون، ولكن تمت كلمة الله وإلا لا، وأبادهم ومزقهم وشتتهم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم على عهد سليمان وداود، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. هذا القرآن يجب أن يقرأ على المسلمين فقط اليوم، لا على اليهود ولا غيرهم. المسلمون المعرضون عن شرع الله، المعطلين لكتابه، المقبلين على الشهوات والأطماع والفساد، بعدما كانوا في علياء السماء نزلوا إلى هذا الحضيض من الأرض، فهم إما أن يرجعوا في صدق إلى الله ويجتمعون في روضة الرسول ويبايعون خليفة المسلمين ويطبق شرع الله فيهم في 24 ساعة لقرب المواصلات، وترتفع راية لا إله إلا الله في العالم وترتعد فرائس البشرية ويسود الإسلام وتنتشر الإسلامية في العالم بأسره، أو يستمرون على هذا التحزب والتعصب الدويلات والأقاليم المهزومة هكذا ليستمر الفسق والفجور والظلم والشر. والله ما تخطئهم، إن ربك لبالمرصاد. سئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد. نظرا إلى قول الله تعالى وإن ربك لبالمرصاد الذي أهلك عاد وفرعون ما زال هو ينتظر. فإما أن يرجع المسلمون رجعة صادقة إلى ربهم، وإما أن تدوسهم نعال أوروبا وأمريكا وبلاياها وخزاياها. والله تعالى أسأل أن لا يسلطهم علينا، اللهم آمين.